أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم.